انهارت أعصابها وتعبت وأدمنت الحبوب المهدئة والمستشفيات النفسية. تقول تلفت أعصابي وأحس بالذنب يحاصرني من كل اتجاه ولا أعرف كيف أتخلص منه. تعبت وهزلت حالي وشحب جسمي وأصبحت كالشبح ورفضت كل من تقدم لي. كيف أتزوج وأنا على هذه الحالة السيئة؟ مع العلم أني كنت متدينة جدا قبل إصابتي بالوسواس ولا أدري ماذا أفعل. تقول أخبروني كيف أتحصن من إبليس، وإذا هداني الله ما هي الطريقة لكي لا أرد أو لا أرجع للوسوسة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: المرأة إذا تقدم إليها من هو مرضي في دينه وأمانته فإنها تقدم على الزواج به، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإذا تقدم إليها شخص فلا بد أن يجعله فلا بد أن يبين له ولي أمر المرأة حالها، يقول: البنت هذه حالتها. فإذا أقدم عليها وهي بهذه الحالة فحينئذ ليس عليها في ذلك إثم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، قد يكون الزواج سببا في حصول الاستقرار العقلي والفكري والنفسي والبدني والديني إلى غير ذلك من وجوه الاستقرار. قد يكون الزواج سببا في استقرار هذه البنت وأم استقرار هذه البنت وأمثالها وكذلك أمثالها، وحينئذ لا ينبغي أن تمتنع إذا تقدم إليها من هو مرضي في دينه وأمانته. وبالله التوفيق.